إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأبتدئ مع الإخواني فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أسترسل أتسبب هل يبلغكم صوتي جيدا؟ الحمد لله. أقول بارك الله فيكم، إن من نعم الله عز وجل على العبد تلك النعمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولا من ابتلي بصبر. فهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وصححه الإمام الألباني وغيره، جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين، وجعل السعادة دليلا لوجودها، فإذا وجد هاتان الخصلتان كان الإنسان سعيدا وحقق له ربه سعادة الدنيا والآخرة. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فسعادة الإنسان منحصرة في هذين الأمرين: أن يجنبك الله الفتن، وأن يصبرك إذا ابتلاك. وأما الفتن فكل ما خالف الشرع من كفر أو بدعة أو معصية فهو من الفتن. فإذا عاش الإنسان وقد جنبه الله الفتن وما تشركه الفتن من فساد للناس في دينهم وفي دنياهم، فإن هذا من علامة السعادة. ولا يمكن للعبد أن يجنبه الله الفتن إلا بأمرين اثنين: العلم والعمل. فإذا كان عنده العلم الشرعي والعمل الصالح، فبالعلم النافع يدرك الإنسان الفتن فيحذرها ويتجنبها ويكون على بصيرة بالعلم في حال الفتن. فإن العلم نور، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فسمى الله دينه وشرعه وكتابه نورا، والكفر ظلمات، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالظلمات هي المعاصي والبدع والكفر وكل ما يخالف الشرع فهو من الظلمات. والنور هو الوحي، هو الكتاب، هو السنة، هو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الهدى والخير. فإذا ما كان العبد على نور من الله فلا سواء أن يكون قال العبد على نور من الله لا سواء مع عبد يعيش في الظلمات. لذلك لا سبيل لك الى ان تنجو من الفتن الا بالعلم، وان تكون مطلعا وعالما بالأدلة الشرعية وما جاء في الكتاب والسنة مما يحتاجه الإنسان ليتجنب به الفتن. وإلا الجاهل قد يسلك الفتن ويكون رأسا فيها وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومثل ذلك حال الخوارج قديما وحديثا الذين دخلوا بطن الفتن وأراقوا دماءهم وأراقوا دماء الناس مع دمائهم، فتارة يقتلون وتارة يقتلون سهلا منهم بحال الفتن، ولذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيخرجون على ولاة الأمر أضرارا كانوا أو في الدار يسفكون الدماء وتسفك دماؤهم وهم يظنون أنهم يقيمون دينا، فلا دينا أقاموا ولا دنيا شبهوا فضاعوا دينهم ودنياهم. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بالجهل، وأن الجهل هو سبب خروجهم وهو سبب فتنتهم، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين يغرقون من الإسلام كما يغرق السهم من الرمية، كما يغرق السهم من الطير بسرعة وشدة، فهكذا هؤلاء يخرجون من الإسلام فخروج السهم من الرمية إلى الطريق تبيرها. يقرؤون القرآن لا يجاوز قرائهم، أي أن هؤلاء لم يهجروا القرآن، هم يقرؤون القرآن ويجدون في العبادة، لكن من أين أتوا؟ أتوا من الجهل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والترقوة هي العظم الناشئ عند أقشى الإنسان. فهؤلاء الخوارج قرأوا القرآن فلم يتفقوا به، لماذا؟ لأنهم كانوا جهلا. فعوضا أن يتعلموا أسباب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلزموهم تعلما من علومهم خرجوا بالسيوف على الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا على عثمان، وخرجوا على علي، وخرجوا على من بعدهم من الخلفاء إلى يومنا هذا. تارة يخرجون على حاكم ضار صالح وبجهلهم يظنونه ظالما، وتارة يخرجون على حاكم ظالم معتدل، ولكنهم لم يصبروا على جو الولاة وإنجاروا كما أمر الشرع، فصاروا بخروجهم مدعاة ودعاة للفتن، سواء خرجوا على حاكم بار أو على حاكم فاجر، وتفسد البلاد ويفسد حال البلاد والشباب، تنتهك الأعراض وتنقطع السبل ويفسد من الناس دنياهم، فلا دين أقاموا ولا دنيا حفظوا. لذلك ومن قواعد أهل السنة الصبر على ولاة الأمر سواء كانوا أو فجارة. لا لم يأتوا بكفر النواحي أو يترك الصلاة. لذلك أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين إنكم تقرؤون أثرا وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الشر. فالصبر رأس مال المسلم وركن سعادته التي لا تتحقق سعادته إلا من خلال الصبر. الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. قال الله جل وعلا: وجعلنا لهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. فتبين من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن سعيد لمن أمن بالفكر، فدل هذا على عظم قوله عليه الصلاة والسلام أن تعلق السعادة بالصبر على البلاء وعلى أن يجنبك الله الفتن. فالصبر صبر على الطاعة بأن يعملها، وصبر على المعصية بأن يجتنبها. فالصبر تارة يكون بالفعل وتارة يكون بالترك. أما الصبر بالفعل فالصبر على طاعة أمر الله عز وجل بها، فيها على النفس شيء من الكلفة والجهاد ونحوه من الأمور التي قد لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها، بكلفتها التي قد لا يستحملها بعض الناس. فالصبر على طاعة الله امتداها، والصبر على معصية الله اجتنابها. فهذا فيه وتحقق تمام الصبر، لا سيما عندما تهيج الفتن وعندما تضرب الفتن البلاد والعباد احتياج الناس. احتياج الناس من الصبر في دعم الفتن وكثرتها يكون أكد من الاجتناب من الصبر لغير دعم الفتن. وبذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام: العباده في الهرج، والهرج هو صفق الدماء. وحين يبتلى الناس بالدماء والفتن والعبادة في الهرج لا من القبر قال: كهجرة الهجرة، أي كفضل من هاجر من بلاد الكفر ليس فقط إلى بلاد الإسلام، وإنما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة من بلاد الكفر أمر مشروع وله فضل عظيم، ولكن أعظم ذلك أن تكون الهجرة من بلد كفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست الهجرة إلى غيره. لذلك قال: العبادة في الأرض، العبادة في الأرض كهجرة بحية. فمن قام بأمر الله عز وجل صابرا متجنبا للفتن، صابرا على البلاء في أيام الهرج والفتن، كان له من الفضل ومن الأجر العظيم وفضل من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحياته. لذلك فإن هذا يتطلب من الإنسان مجاهدة نفسه، فإن الصبر مما يثقل على كثير من الناس. لذلك جعل الله الصابر على مخالفة هواه جعله مجاهدا بحسبه، وجعل فعله جهادا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تعلق الله الإحسان على مجاهدة النفس، فلا يصل العبد لابد إلى أن يكون محسنا حتى يكون مجاهدا لنفسه، كما صحح الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله. هذا هو المجاهد الذي يجاهد نفسه لله عز وجل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي البغوى. فالهوى موجود عند الناس، والميل إلى المعاصي موجود في طبائع الناس، فليس معنى الصلاح أن لا يميل هواك إلى المعصية، وإنما الصلاح أن تنهى نفسك عن هذا الميل وعن مقتضيه وعن ما تعمل به. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمأواك الجنة متى نهيت نفسك عن هواها. وقال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يضل الإنسان عن سبيل الله ويفتنه عن دينه. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في فتنته البليغة الموجزة، وهي قوله: إن السعيد لمن أنهب الفتن ولا ملك ليس صبر. فهذا كمال السعادة، من أنهب الفتن ومن ابتلي فصبر. لا سيما أن يصبر على السنة وعلى الدين في زمن الغرب وفي زمن استقرار الناس من السنن ومن التمسك بالدين بسبب بعد الناس عن أمر الله، فيجد صاحب السنة نفسه غريبا، ويجد من حوله من الناس من يضعف إيمانه بطاعته لله، ولا يكاد يجد من يعينه على السنة والطاعة، فيعيش غريبا. فهذا الغريب تكون له الأسرى لما قصد من الغربة ولما ذاق من مرارة الغربة، يعيش غريبا في دنيا الناس وهو غريب عنهم، وهم يستغربون ما هو عليه من الدين القويم. كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، كما روى أبو داود: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتغي فصبر، عند أبي داود. وكما روى مسلم في صحيحه: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. تقوم للغرباء. فهذا الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه فيه دلالة على أن الأجر يتضاعف زمن الغربة، وأن الإنسان كلما خرج من غربة الدين في اعتقاده في منهجه في عبادته في سلوكه في ملبسه مركبه مشربه، فكلما ازدادت الغربة عليه كلما زاد بطنه عند ربه. ولذلك قال: قل الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. فبشر الغرباء الذين يتمسكون بدينهم، والذين يتبعون الآثار والسنن، والذين يجانبون أهل البدع والحوادث وأضرارهم من أهل السوء والفتن. فبشر هؤلاء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فطوبى للغرباء. وعلامة السنة أن يلازم أهل العلم زمن الفتن، وأن يصدر عما عليه العلماء، وأن يحترم الأئمة قولا وعملا، وأن يتبع ما هم عليه من الحق، وأن يعرفهم، وأن يتناف عليهم، وأن يتأدب مع أهل العلم، فلا يتقدم بين أيديهم، ولا يخوض النوادر التي تصيب المسلمين إلا عن مشورة العلماء، عن أقوالهم التي تستند إلى الأدلة من الكتاب والسنة. وعليه أن يعرف من هم علماء السنة، وأن يشيد بهم، وأن يذكرهم، وأن يعلي من شأنهم، وأن يضل الناس عليهم. ومن هؤلاء الأئمة الذين دعا الله بهم أمة الإسلام الإمام العلامة المحدث إمام أهل الحديث، إمام نازل في الحديث الإمام الألباني، وإمام أهل الفقه وهو الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين، ومن ترك مسلك هؤلاء الأئمة من تلاميذهم المعاصرين أو من أقرانهم من أئمة الهدى والنور كالإمام ربيعة مشدد ديار الإسلام في زماننا، الإمام الضيف الجابري الفقيه الجامع الذي وصفه الإمام ربيع بقوله إمام في السنة، كذلك أئمة الفقه والدين والإمام الفوزان والشيخ العلامة كيف المدخلي وغير هؤلاء من أئمة الهدى والنور، ممن شهد له العلماء بأنه منهم وأنه من أئمة الهدى ومن أئمة السنة. كذلك عليك يا عبد الله أن تحرص على الاستفادة من أهل العلم، وأن تلزم غرضهم، وأن تسلك سبيلهم، فإن سبيلهم هو سبيل الهدى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لنا ولكم العافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. لعلي اقتصر على هذا واعتذر عن الاسئله، ربما انني يعني مشغل قليلا فاحببت ان أوقيكم هذه الكلمة الموجزة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، ولا تؤاخذوني بعدم وجود أسئلة، لأنني ربما أكون مشغولا قليلا من الآن، أرجو أن تحضروني. حياكم الله وسلم على اخوانك ورعاكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.